الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن ألفاظ القرآن الكريم البغتة والغفلة، فقد قال الله تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقال عز وجل: وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. والبغت فجأة الشيء من حيث لا يحتسب ولا يتوقع ولا يدري. أما الغفلة فقد قال الله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ، كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال أهل اللغة: وأرض غفل لا منار ولا علامة فيها، فهي مجهولة غافلة. ورجل غفل لم تسمه التجارب ولم تعلمه الأخطاء التي وقع فيها، فهو غافل عما خلق له. وإغفال الكتاب تركه بغير معجم ولا تفصيل فيه ولا فهرسة. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقيل: هو من جعلناه غافلا عن الحقائق، وهذا من أعظم الغفلة. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، والمراد كما قال ابن عباس ومجاهد: قريش. فقد كانوا في غفلة عن عواقب أمورهم لما أعرضوا عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. وقال أكثر المفسرين إن المراد بذلك البر والفاجر عامة. وقيل: لقد كنت أيها الإنسان في غفلة عن أن كل نفس معها سائق وشهيد، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله سبحانه وتعالى: فكشفنا عنك غطاءك، أي كشفنا عماك. وفيه أربعة أوجه: أحدها إذ كان الإنسان في بطن أمه فولد، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أما الوجه الثاني إذا كان في القبر فنشر للبعث والحساب. والوجه الثالث وقت العرض في القيامة. والرابع أنه نزول الوحي وتحمل الإنسان الرسالة بالأمر والنهي والثواب والعقاب، كما قال تعالى: إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقوله تعالى: فبصرك اليوم حديد. فقيل يراد به بصر القلب، كما يقال هو بصير بالفقه والعلم. فبصر القلب وبصيرته تبصرته شواهد الأفكار ونتائج الفهم والعواقب والمآلات للأمور بعد ذلك، كما تبصر العين الأشخاص والأجسام والأشياء، وقيل المراد به بصر العين وهو الظاهر، أي ظاهر الآية، أي بصر عينك اليوم يوم الحساب حديد قوي نافذ يرى ما كان محجوبا عنه من قبل في الدنيا. قال مجاهد: فبصرك اليوم حديد، يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن سيئاتك وحسناتك. وقال الضحاك: يعاين ما يصير إليه من ثواب وعقاب. وقال الله تعالى في أول سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قال أهل التفسير: هذا تعجب من حالة الناس، وأنه لا ينجأ ولا ينفع ولا يؤثر فيهم تذكير ولا تعليم ولا موعظة، ولا يرعون ولا ينتهون إلى نذير، وأنهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة. والحال أنهم في غفلة معرضون، أي غفلة عما خلقوا له وإعراض عما زجروا به، كأنهم للدنيا خلقوا وللتمتع ولدوا، وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير والوعظ، ولا يزالون في غفلتهم في إعراضهم. ولذلك قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا، أي يذكرهم ما ينفعهم ويحثهم عليه وما يضرهم ويرهبهم منه إلا استمعوه سماعا تقوم عليهم به الحجة الرسالية من الله ورسوله، وهم يلعبون لاهية قلوبهم، أي قلوبهم غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدنيوية، أبدانهم لاعبة قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل الباطل والأقوال الردية، مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة، بأن يقبل قلوبهم وتقبل قلوبهم على أمر الله ونهيه، وتستمعهم استماع تفقه للمراد منه، وتسعى جوارحهم بأن تقبل قلوبهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويجعلون القيامة والحساب والجزاء والثواب والعقاب منهم على بال لا يغيب عنهم، فبذلك يتم لهم أمرهم وتستقر أحوالهم وتزكو أي تنمو أعمالهم. في معنى قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم، فيه قولان: أحدهما أن هذه الأمة هي آخر الأمم، ورسولها آخر الرسل وخاتم المرسلين، وعلى أمته تقوم الساعة، فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه السبابة والإبهام. والقول الثاني أن المراد بقرب الحساب الموت، وأن من مات قامت قيامته الآن ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وأن هذا تعجب من كل غافل معرض لا يدري متى يفجأه الموت، صباحا أو مساء. فهذه حالة الناس كلهم إلا من أدركته العناية الربانية فاستعد للموت وما بعدهم. قلت: قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الغافلون، البعيدون عن التذكرة والموعظة والتعليم. فهذه الآيات الجليلة تيقظنا لكل غافل ساه عن دينه وغارق في دنياه. فمن سوء الفهم أن ينظر المرء إلى علامات يوم القيامة ويقول ليست الآن. نعم ليست الآن، ولكن موتك الآن، اليوم أو الغد أو بعد سنة أو بعد سنتين. وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. وقد علمنا وشاهدنا بموت الجنين في بطن أمه، أو موته بعد ولادته، أو موته بعد سنين في طفولته أو شبابه، أو قبل زواجه، أو في 40، أو في 60، أو 80، أو 90، وكله قريب وأنت لا تشعر متى تموت. أمعك عقد بينك وبين الله على متى تموت؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف، موت الفجأة أخذة أسف. وقال في رواية: موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر. رواه أبو داود وأحمد ورجاله ثقات كما قال المنذري، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك أيها المؤمن أيها المسلم أيها العاصي أيها الملحد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيا عبد الله، هل علمت أنك عبد لله وأن الله الذي خلقك وأمهلك وهو يراقب منك كل صغيرة وكبيرة ظاهرة وخفية وأنه سيسألك؟ والله وتالله وبالله إنك لمسؤول. قفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون، وستقف بين يدي الله منفردا مع الله. هل أعددت نفسك لهذا السؤال؟ فإنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن الفقه إعداد الجواب لهذا السؤال. فغافل ومتيقظ وساه ومنتبه ومعرض ومستعد ومتحفز وعاص وتقي وهالك وقوي وغبي وذكي وجاهل ومتعلم ومستلذ ومتعلم وعابس ومتلملم وخائف وآمن ونشط وكامن وعاقل وسفيه ورزين وعميه. والله يعلم المفسد من المصلح، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن ثم أقول: ما هي الأسباب المؤدية للغفلة عن هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم؟ فكل إنسان موقن متأكد أنه سيموت لا محالة، المسلم والكافر، والمسلم على يقين أنه سيرد إلى ربه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال تعالى: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاعبد ربك بعبادة صالحة إلى لحظة أن تموت فيها، وتيقن أنك ستموت. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والإجماع في هذه الآية أن اليقين هو الموت لا محالة. فكيف تتيقن بأنك ميت ولم تأخذ بأسباب الموت والغفلة التي تأتيك متى يشاء الله؟ لا، متى تشاء أنت. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فهذه آية زاجرة راهبة كاشفة كافية لكل من أراد لنفسه الخلاص والنجاة. وقال تعالى: فلقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فما هذه الغفلة القاتلة لأهلها وقد جاءكم الحق من ربكم، لا سيما والحلال بين والحرام بين والحق بين والباطل بين والهدى واضح ولائح والضلال معلوم ومفهوم. وأما الأسباب فهي الرغبات والشهوات والأهواء المميلات إلى الحرام والباطل والضلال والغي وحب الدنيا ولذاتها. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه الآية من سورة الأعراف. وقال عز وجل قبلها بآيات، قال: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الحلال بين والحرام بين والهدى بين والضلال بين والسنة بينة والبدعة بينة. اكتملت عليكم الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما. فهذه الآية من سورة الأعراف، فقال: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا وبيناها ووضحناها آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. قال تعالى: فمثله كمثل الكلب من هذا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فكل من علم الحلال والحرام وركب الحرام وترك الحلال ولم يمتثل للأوامر واجتنب ولم يجتنب النواهي فهو هذا الذي وصفه الله فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. فهذا هو الهوى القاتل لصاحبه والمدمر لدينه الساعي إلى خراب الدين والدنيا. فكل عبد مكلف بالعبادة التي هي التكاليف الشرعية وكل هذه أنواع من المشقة الشافية من الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء والشهوات والشبهات وفساد القلوب والعقول والأفكار. ولن تزول هذه الأمراض الفتاكة إلا بالرجوع إلى العمل إلى الله والعمل الصالح بما يحبه ويرضاه. فلما يطلق العبد نفسه إلى ما يريد هلكت وأهلكت وهلكت وأهلكتك وفسدت وأفسدتك فلا بد أن تكبح جماح أن تكبح جماحها وتردها كما وتروضها كما تروض السباع والأسود، لأن النفس سبع وأسد أمارة بالسوء أشد فتكا من الضباع والسباع. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ونفسك بين جنبيك لا تفارقك، وشيطانك بين جنبيك لا يفارقك، ورغباتك وشهواتك وهواك متحكم فيك لا يفارقك، والله بين لك ونور قلبك وبصرك إلى مواطن الدفاع والقوة وعلمك ما لم تكن تعلم، وذلك على التحصن والتمكن من هذه الأعداء، وأنت معرض عن ربك الذي لولاه لهلكت وخسرت وضللت وزغت وفسدت وأفسدت أمورك كلها في الدنيا والآخرة، وكل ذلك مآله وعواقبه ومرجعه إلى الهدى أو الضلال سلبا وإيجابا، ومرجعه إلى العلم والفهم والتفقه والوعي والإدراك، أو إلى الغفلة والانحراف والزيغ والبعد عن الله. لقد أصبح الرجال والآباء حالهم كحال الأطفال والصبيان الذين لا يميزون بين ما يضرهم وما ينفعهم وما يضر أهلهم وزويهم وما ينفعهم، فليس هنالك إلا تملك الشهوات والرغبات والأهواء التي تودي بالرجال إلى الضلال. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فأصل الدين الابتلاء بالحسنة والسيئة والثواب والعقاب والصدق والكذب والأمانة والخيانة ثم إليه ترجعون. قال تعالى: وهديناه النجدين، يعني الطريقين، طريق الهداية وطرق الضلالة، فانظر إلى أي الطريقين تميل، إلى الغفلة أم إلى اليقظة. ولكن على حذر شديد خطير، فلكل سالك طريق يودي به إلى ما كان عليه، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني فمنجيها أو مهلكها. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. قال أهل التفسير: يأمر الله تعالى الناس بتقواه التي هي امتثال أوامره وترك زواجره، ويستلفتهم بخشية يوم القيامة، اليوم الشديد الذي فيه كل أحد لا يهمه إلا نفسه، فلا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا يزيد في حسناته ولا ينقص من سيئاته، وقد تم على كل عبد عمله وتحقق عليه جزاؤه. فلفت الله النظر في هذا لهذا الخطب الجسيم والشأن العظيم واليوم الأليم، فمما يقوي العبد ويسهل عليه تقوى الله والبعد عن الشهوات والأهواء، وهذا من رحمة الله بالعباد، يأمرهم بتقواه التي هي التي بها يقدر العبد على صد الجيوش التي تهاجم على أو تهجم على العباد من النفس والشيطان والرغبات وحب الحرام، فيبعده الله على التقوى بالثواب ويحذره من العقاب. يبعده الله بالتقوى بالثواب ويحذرهم من العقاب، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى: وإياي فاتقون. وقال: وإياي فارهبون. ويزعجهم الله بالمواعظ والمخوفات، فلك الحمد يا رب العالمين. ثم قال تعالى في نفس هذه السورة: إن وعد الله حق فلا تمتروا ولا تشكوا فيه، ولا تعلموا ولا تعملوا عمل غير الصدق. فلهذا قال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها وما فيها من الفتن والمحن ولا يغرنكم بالله الغرور، الذي هو الشيطان الذي ما زال يخدع الإنسان ولا يغفل عنه في جميع الأوقات. فإن لله على عباده حقا، وقد وعدهم موعدا يجازيهم فيه بأعمالهم. وهل وفوا حقه أم قصروا فيه؟ قلت: فلو كان الشيطان لا يغفل عنك، ولو كانت النفس الأمارة بالسوء لا تغفل عنك، ولو كانت الدنيا بشهواتها ولذاتها لا تغفل عنك، حتى تكون أنت في غاية الغفلة عنهم بلا وعي ولا فهم ولا حرص ولا حذر ولا عمل. وهذا معنى قوله تعالى عن الأمانة: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فبعد هذه الآية السابقة من سورة لقمان ختم الله الآية الأخيرة منها بعد أن حذرنا من الاغترار بالدنيا والغرور والغرور الذي هو الشيطان، فقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قلت: فسبحان الله ملك الملوك الحكيم الحليم العليم. فظاهر الآية والله تعالى أعلى وأعلم أن الله ربط هذه الآية بالتي قبلها يفهم عباده ويفقههم في العمل بالآية السابقة، وكأن المعنى: إني أنا الله الواحد الأحد الذي لا يعلم يوم القيامة إلا أنا، ولا ينزل الغيث والرزق إلا أنا، والغيث الماء والمطر. وقد قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فأنا الرزاق ذو القوة المتين، وأنا الذي أصور الأرحام كيف يشاء كيف أشاء، من ذكر أو أنثى، من فهم وغباء وغنى وفقر، وصحة وضعف، وشقي وسعيد، وعالم وجاهل. وأنا الذي أقبض الأرواح في اللحظة التي أريد فتقبض على طاعة ورضا وتقوى وإيمان، أو تقبض على معصية وإفساد وضلال، من غير إعلام للنفس متى تموت وعلى أي حال تموت وبأي أرض تموت. فأنا القابض الباسط المحيي المميت القادر القاهر الغالب العليم الحكيم المقيت المهيمن القدوس العزيز الجبار المتكبر. أقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. ثم تعرض عن اتباع أمري ونهيه، وتعصوا رسوله، وتفسد في الأرض بعد إصلاحها بمعاصيكم، فما لكم لا ترجون لله وقارا وعظمة وإجلالا ومحبة وخشية وإنابة وتوبة ورجوعا إلى ربكم قبل فوات الأوان، ورجوعا إلى ربكم قبل فوات الأوان. فهل تفقهون؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أتشتغلون بالدون من عبادي الذين لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وتعرضون عن الغني العزيز الحميد؟ قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعلمه دينه والحلال والحرام والثواب والعقاب والجنة والنار. وقال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أعاجز أنت أن تصلي؟ أن تتقي الله؟ ألا تعصي؟ ألا تزني؟ ألا تشرب المخدرات؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ خلقتم للدنيا أم خلقتم للآخرة؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟ فهل أنتم منتهون أم هم في غفلة معرضون؟ غفلة وبغتة أم يقظة وأمنة؟ هلاك وحسرة أم نجاة وبشرى؟ خذلان وخيبة أم قوة وقدرة؟ معصية وفترة أم إيمان وعزة؟ كسل وخمول أم نشاط وشمول؟ تردي وأفول أم تنوير ووصول؟ فساد محصول أم صلاح مأمول؟ تطلع ونوال أم خسارة تنال؟ جهالة تزال أم عموم تطال؟ تخطيط وتنسيق أم تخليط وتلفيق؟ تأصيل مدروس أم هوى منبوذ؟ تأسيس بحكمة أم عبث وفتنة؟ حقوق وواجبات أم رغبة وشهوات؟ شريعة ودين أم نزوة وبنين؟ تمني حزين أم فكر رصين؟ تعبد مأمون أم غفلة فيها معرضون؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.